بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحضور المبارك، أرحب بكم في هذه الحفلة الكريمة التي تقام في هذا المسجد الشامخ، مسجد نصر من الله، فنيابة عن إخواننا المسؤولين عن هذه الحفلة، قمت نيابة عنهم بهذا الترحيب، فنقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نجزيت الحاضرين ليحضرية katika mkusanyiko huu wa kheri unaolenga na unaoshabihi, kwa maana lengo lake na shabaha yake ni kuwaozesha ndugu zetu, watoto wetu wawili, Abdullah wa Abdullah ibn Jum'a, na binti wa kaka yetu katika familia ya mzee Hot rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Lakini pia mbali na hilo, kutakuwa na walima wa maana mbili: walima wa bwana harusi aliyeoa siku ya juzi yaumul jumaa, shibegi yake ndugu yetu al-akh Abu Maryam Isa al-Hot. Walima wake umechanganywa na walima wa ndugu yetu ambaye tutamuozesha leo hii, kijana maridadi, kijana aliyejaa heshima na taadhima mbele ya macho yetu, nahsibuhu kadhalik, kijana mlelewa ndugu yetu al-akh Abu Asma Anwar al-Masalik Anwar Mvungi. Na hili jambo amelibeba kwa kiasi kubwa, iwe ni zawadi yake kwa kutangamana naye kwa wema kwa kitambo chote alichokuwa naye. Kwa ni walima wa aina mbili kwa haya ambayo nimetanguliza kuyasema. Na sisi insha Allahu Taala katika fursa hii ambayo tuko nayo, ilikuwa tuanze saa tano na nusu, na ilikuwa tuwatangulize mashekhe wawili waliotuomba kwa dhati kabisa kwa sababu ya majukumu yao: Dr. Sheikh Abu Ibrahim Khamis Imam hafidhahu Allah Ta'ala wa baraka Allah fihi, na al-akh Sheikh Ash-Shaqiq أبو عبد القادر عبد الرؤوف المناوي الشافعي حفظه الله تعالى. لكن سجواهنا بقى قد كوقته هذا بس مدوكوا تنذاني وكنجياني نوقتي كالسيف إن لم تقطعه يقطعك. ففرصه إن شاء الله تعالى تأمل مينوه الشيخ الفاضل أبو سمية أبو بكر ابن أجران حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه، داعي katika kijiji cha Kichalikani، خريجي وجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فليتفضل مشكورا مأجورا، وله منا جزيل شكر وعرفان. تفضل.